لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما الحكم في من يقول أنا أعلم أن الله وحده هو الشافي، ولكن أذهب إلى فلان ليرقيني لأني عندي معاصي، وفلان نحسبه رجلا فاضلا في الظاهر وهو أفضل مني وأحسبه كذلك. أين أنت عن الله؟ أين أنت عن الله؟ أفضل من فلان، ما بينك وبين الله يعني واسطة. أين أنت عن الله؟ سبحان الله. نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعوة، يقول إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. الله هو أفضل من فلان، صحيح ربما يكون فلان أفضل منك، لكن الله هو أفضل من فلان، وبين يديك الشفاء. نعم، التجئ إليه، إذا علم الله صدقا لجأ إليه كفاك، وإذا مرضت فهو يشفين. أنت إذا تذهب إلى فلان يعني قد يعني تبالغ، قد يضل هو أيضا يغر. أي نعم، قلت لأحد الذين يعني اختر الناس بهم وكثروا عليهم ليرقيهم وفتحه، قلت له: يا أخي أنت مثل بئر الشملي. لا، بل أنت أشد مسؤولية. بئر الشملي جماد وافتتن الناس بها غير مؤاخذة، أما أنت ففتحك هذا الباب لا سيما وأنت جعلته طريقا للكسب مؤاخذ ومكلف، فينبغي سد الذريعة إذا حصل نعم غلو ومبالغة. وما معنى كلمة وتعالى: جدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى منك غناه. ثم هنا: وتعالى جدك أي عظمتك، وتعالى جدك أي عظمتك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أين الذي يقال في دعاء الاستفتاح: تعال جدك، أي تعالت عظمتك. نعم، أي نعم، وتعالى شأنك، ويدرك سبحانه وتعالى يعني يدرك الكفار، يدرك ولا يدرك سبحانه وتعالى. وكذلك معنى كلمة: لا ينفع ذا الجد قلتها، ولا ينفع ذا الغنى أو ذا الحظ منك حظه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ينتشر في هذه الأيام ما يسمى بعلم البرمجة العصبية، ويكثرون من قول إيش؟ المرء أو يوثق بنفسه، أو ثقة كاملة، أن المرأة يثق بنفسه ثقة كاملة، فسوف يفعل كل ما كان يصعب عليه، فما توجيهكم؟ وهل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. أصل البرمجة العصبية هذه يعني تدخلك في متاهة وتستسلم لها، كشأن المشعوذ والملبس عليك، لما يلبس عليك تظن أن عنده، يعني ما عندك يقين أن عنده يعني علم أو عنده قدرة، ولكن أحسنت الظن به فاستسلمت له، مثل الكاهن لما تأتيه فيخبرك ببعض أحوالك التي أخبره بها صاحبه من الجن، إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، فقد يأتي يعني يأتي الجني الذي معك ويخبر الجني الذي معه ويخبرك ببعض أحوالك فتستسلم له وتفعل ما يريد من المعاصي، أو على الأقل يتعلق قلبك به، وهذا هو الشرك. نعم، ومثله البرمجة العصبية، وش أدري بعد، كل شيء خلاص في البرمجة وفي الآلة، حتى إنا أعجبنا بهم وأصبحنا يعني نجعل هذه البرامج ونجعل هذه يعني مثل الصيدلية، إذا وجعك راسك ذهبت عنه بنادول ولا علبة تسبر وبس، وما تدري عن محتوياتها كلها، في الكتب اقرأ الكتاب من أوله إلى آخره تستفيد، لكن تجعله كمرجع يعني إذا احتجت إليه أخذت بغيتك يعني بأسهل طريق لن تستفيد علما، أصبحت مثل الذي نعم يأخذ شيئا بوقته. على كل حال وثق بنفسه، لا ثق بالله عز وجل. أنا كما ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى الاستعادة بالله من شر النفس أولا. وعليكم السلام، كيف أفرق بين الطيرة والتفاؤل؟ التفاؤل تحسن الظن بالله عز وجل وتستبشر بعاجل البشرى، كله من الله، لكن إذا ساق الله لك بشرى وعاجل بشرى وبداية توفيق فأنت تتفاءل وتقول إن الله سبحانه وتعالى يسر هذا فسيسر ما بعده. مثلا تخاف من شيء مستقبل، تذكر فضل الله عليك فيما مضى والله كريم، كما ستر عليك فيما مضى وتفضل عليك فيما مضى سوف هو أكرم من أن يقطع فضله ويقطع إذا تعلقت به. فأنت حينما تتفاءل تحسن الظن بالله. لكن الطيارة ما أمضاك أو يعني تمضي معتمدا عليها على هذا السبب وعلى هذا التيامن أو على هذا الشيء الذي اخترعته أنت، ما تعتمد على الله أو يردك تظن أنه يجلب لك خيرا أو ضرا من دون الله. ولا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يذهب بالسيئات إلا هو سبحانه وتعالى. ما حكم قول أعتمد على الله ثم عليك؟ لا يا أخي لا، ما يصلح هذا. نفس الاعتماد عبادة، نفس التوكل عبادة. ما تقول أتوكل على الله كأنك تقول أعبد الله ثم أعبدك، هل يصح؟ أعبد الله ثم أعبدك يصح؟ ولو جبت ثم، لأن نفس التوكل عبادة، نفس الاعتماد عبادة، فالعبادة لا تصلح لغير الله ولو بثم. لكن تقول أنا يعني أوكلك فيما تستطيعه والعمدة على الله لعل الله يقدرك بهذا، نعم هذا صحيح. أي ما شاء هذه خلاف ما شاء الله ثم شئت، يعني تقر بأن له مشيئة لكن بعد مشيئة الله عز وجل. لا ما هو القياس ليس صحيحا، لأن المشيئة نفسها ليست عبادة. يعني المشيئة نفسها يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبتها الله. لكن الاعتماد، اعتماد القلب عبادة. هل تقول أعبد الله ثم أعبدك؟ هذا أمثل أوضح مثال. ها؟ لا هذا غلط، القياس فاسد، القياس فاسد، قياس أي نعم، وهو تسوية بين مختلفين. نعم قولكم فيما ينكر مسألة صرع الجن للإنس بحجة قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي نعم هذا استدلال في غير محله. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد يصرع الجن الإنس وليس له عليه سبيل، غاية ما في الأمر أنه يؤذيه في هذه الدنيا، لكن أي نعم لا يكون له عليه سبيل بأن يضله عن دينه أو يكون له عليه سيطرة إذا كان مؤمنا، إنما يحصل عليه خلل في إيمانه، في يحصل عليه خلل إما أن يظلم، لأن الجن لا يتلبس بالإنس إلا بأحد أسباب ثلاثة، إما أن يكون قد ظلمه فيأخذ بثأره، وإما أن يكون قد تعلق به فيستولي عليه، تعلق قلبه به فيستولي عليه، وإما يعني يستولي عليه خاصة إذا عشقه، إذا عشقه وكان قلب هذا المعشوق فارغ ليس معتمدا على الله عز وجل، ليس آخذا بذكر الله ولا متحصنا بالأوراد المشروعة منه، فإنه يتسلط عليه يعني إما أو يكون عبث. فالعاشق والعابث يتحصن منه بذكر الله عز وجل، إذا ذكر الله خنس الشيطان، إذا تحصنت بالأوراد لا يكون له عليك سبيل وهذا تحصنك بالأوراد هو من الإيمان بالله. فإذا حصل خلل بالإيمان بالله تسلط، وهذا الاستشهاد صحيح. أين؟ وعليكم السلام ورحمة. ما معنى أن أجعل صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش دعائي كله؟ أي نعم، تشتغل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، الصلاة على النبي دعاء. فإذا اشتغلت بالصلاة عليه نعم كفاك الله همك، وصلى الله عليك، ومن صلى الله عليه كفاه. أي نعم، لكن ليس معنى ذلك تترك الصلاة، تترك الفريضة. أنت الفريضة فيها الصلاة على النبي، تترك الفريضة تقول أنا أصلي على النبي، أكتفي بالصلاة على النبي؟ لا، يعني أفسدت صلاتك على النبي بترك أمره صلى الله عليه وسلم. كمن يقول أنا أحب النبي ويعاون أعداء النبي، هذا يحب النبي ما هو صحيح. يعاون الشيطان، يعاون إبليس. أفتتخذونه وذريته دوني أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال هل من الممكن أن أعمل عمرة واحدة للوالد والوالدة؟ لا، ما يصلح. عمرة إذا لبيت بالعمرة عن واحد منهما، يعني ما يدخل في العمرة شركة تعتمد عن اثنين. نعم، هذا لا يصلح. على كل حال اعذروني يا أخواني في البقية، لأن على كل حال اعذرنا الآن.